قال مالك فإن قال قائلك فيجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يأخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد. قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. بعد هذا أيضا ما اكتفى مالك رحمه الله بإيراد خبر عمر يستدل به وجاء إلى القياس وأحس بالفرق الموجود وجاء يدلل له. فإن قيل يعني زي ما قلنا الآن كيف تقول إن إيش القطنية يجمع بعضها إلى بعض؟ نعم حتى تكون صدقتها واحدة. نعم. والرجل يأخذ منها اثنين بواحد. والرجل يأخذ منها اثنين بواحد. يعني نأخذ صاعين لوبيا بصاع عدس. لو كانت جنسا واحدا هل يجوز هذا؟ في نظام الربا الحبوب الجنس الواحد مثلا بمثل يدا بيد. وأنت توافق والكل يوافق بأن إذا اشترينا لوبيا بالعدس يجوز صاع بصاعه، يعني معنى واحد بإيش باثنين. ولو بعنا سمسم بفول ناخذ صاعين فول، ثلاثة صاعان فول بصاع واحد سمسم. طيب كيف أنك جوزت المفاضلة بين أصنافها وترجع تقول هي صنف واحد وانت جوزت انها تباع بايش بالمفاضلة والجنس الواحد لا يفاضل بينه؟ فهمت هذا جماعة ولا فين حقون الاصول؟ هذا مبحث اصولي في القياس يريد ان يثبت وحدة اصناف القطنية به. ان اعترضتم علي بان القطنية يجوز بيع الواحد منها باثنين وهذا عندكم لا يجوز ونحن وافق ايضا لا يجوز في الربويات، فاجيب على ما تلتزمون به عندكم وهو قال قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق. قال الذهب والفضة يجمعان في الصدقة، هذا اللي قلنا فيه الخلاف، الذهب والفضة يكمل بعضهم ولا ما يكملش؟ فيقول يكمل بعضهم بعض، نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فعنده يجمع ويقال عنده نصاب ويؤخذ منه الزكاة، فيقول ذهب وفضة جنسان مختلفان يجمعان في الزكاة، يكمل بعضهما ببعض في الأجزاء لا في القيمة، مع أننا إذا بعنا ذهبا بفضة نبيع واحد باثنين وواحد بخمس، فإذا جاز بيع الذهب بالفضة متفاضلا وهما صنف واحد في الزكاة فكذلك القطنية. فكأنه يقول القطنية عندي كالذهب والفضة عندكم. ظهر هذا القياس ولا لا يا جماعة؟ ولكن هل هو مسلم أن الذهب والفضة يجمعان ولا محل خلاف؟ محل خلاف. ولو سلمنا انهما يجمعان، صلة الذهب بالفضة من حيث النقدية اقوى من صلة انواع القطنية بعضها ببعض، لكن هذا عندنا احنا وعند مالك الصلة واحدة. اذا المسألة على هذا التقدير عند مالك رحمه الله بين وجهة نظره نصا عن عمر على ما فيه وقياسا على الذهب والفضة على ما فيه. يهمنا بعد ذلك كله ايش مالك يجعل القطنية صنفا واحد ولا اصناف؟ ها صنفا واحد، والجمهور اصناف، والله تعالى اعلم.